الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام الحافظ الشمس السخاوي عليه رحمة الله. وصلنا إلى صفحة 75. اقرأ. لكن قبل أن نقرأ، احنا آخر شيء تكلمنا عنه هو المزيد في متصل الأسانيد، تمام كده؟ حد يعرف لي المزيد متصل كده؟ آخر شيء تكلمنا عنه المزيد في متصل الأسانيد، لأن في إشكال في فهم بعض الإخوة لمسألة المزيد. نعم، هو أن يزاد راو في سند ظاهره الاتصال، لكن لم يزده الرواة الباقون، تمام؟ فده بيسموه المزيد في متصل الأسانيد. احنا ضربنا مثال، بس احنا نشرح المثال مرة أخرى، لأن المعنى قد يكون يعني لم يتضح في المرة السابقة. ضربنا مثال بحديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس، سمعت واثلة، سمعت أبا مرثد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ده سند ظاهره الاتصال. هذا السند قيل أنه من المزيد في متصل الأسانيد، يعني في زيادات. فالرواة الذين رووه عن ابن المبارك منهم من ذكر سفيان بعد ابن المبارك، ومنهم من لم يذكر سفيان. الجماعة الذين رووه عن ابن المبارك لم يذكروا سفيان، لكن هناك راوي واحد ذكر ابن المبارك، قال: حدثني أو حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. ده أول وهم أو أول زيادة في الإسناد. ثم قالوا أن ابن المبارك نفسه زاد بين بسر بن عبيد الله وواثلة، زاد أبا إدريس، لأن الثقات غير ابن المبارك كابن مهدي وغيره رووا هذا الحديث عن بسر بن عبيد الله عن واثلة مباشرة دون ذكر مين؟ أبي إدريس. فبقى عندي إسناد فيه زيادة وإسناد ناقص. أنا عايز الراجح، أعمل إيه؟ فقالوا أن هذا الإسناد الذي ذكرناه اللي هو الطويل ده الزائد معل بالإسناد الناقص، يعني النقص هو الأصح. ليه؟ لأن أنت بتأخذ أحد القرائن يعني التي تستعملها حتى تعلم الحقيقة أو تعلم الصواب والراجح، أنك تأخذ برواية الثقات وتطرح رواية الثقة الذي خالفهم. فقالوا أن الجماعة عن ابن المبارك رووه عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة دون ذكر سفيان، فياخدوا رواية الجماعة. والثقات غير ابن المبارك من الأئمة رووه بدون ذكر أبي إدريس، فجعلوا الإسناد الناقص هو الصواب. فإذا كان الإسناد الناقص هو الصواب، يبقى أنا هأطلق على طول على الإسناد الزائد، هسميه المزيد في متصل الأسانيد، تمام؟ طب لو كان المزيد في متصل الأسانيد اللي هو الإسناد الزائد ده، لو كان هو الصواب، يبقى النقص هسميه انقطاع خفي أو مرسل خفي، تمام؟ عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى كده مسألة واضحة. لكن هناك احتمال ذكره أهل العلم أن يكون الراوي الذي روي عنه الإسنادان أنه يكون سمعه مرة هكذا ومرة هكذا، مرة زائدا ومرة ناقص. يعني ممكن الرواه يكون هذا الراوي الذي روى عن ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، يكون سمع ده من ابن المبارك، ويكون سمع مع باقي الجماعة الإسناد من إيه؟ بدون ذكر سفيان. وابن المبارك نفسه رحمه الله تعالى قد يكون سمع هذا الإسناد مرة بذكر أبي إدريس ومرة بغير ذكر من أبي إدريس، فده موجود إن الراوي يسمع الحديث على وجهين وعلى أكثر من وجه، ده موجود. والقرائن هي اللي توضح إيه الراجح عند أهل العلم. فدي بس مراجعة يسيرة على موضوع المزيد في متصل الأسانيد. طب حد يقول لنا اسم كتاب اهتم بذلك؟ اسم كتاب اهتم بهذا النوع وهذا العلم من علوم الحديث، المزيد في متصل الأسانيد، هو نفسه اسم كتاب للخطيب البغدادي. لكن ابن الصلاح يعني بيقول ان بعض هذه الأسانيد فيها نظر، وان الخطيب أخطأ في بعض هذه الأسانيد وتعقبه ابن الصلاح رحمة الله عليه. اليوم معنا صفحة 75، هنبدأ في ذكر صفة من تقبل أو ترد روايته، وده باب موجود عند المحدثين في كتب المصطلح. لا احنا لسه بنذكر أنواع الحديث، احنا الكتاب كله في أنواع الحديث، يعني حتى صفة القبول دي نوع من أنواع علوم الحديث. احنا بندرس ايه؟ أنواع علوم الحديث. ففي علم داخل علوم الحديث اسمه صفة من تقبل وترد روايته. تاخد بالك بعد ما خدنا الكلام على الأسانيد والمرسل والمرسل الخفي والكل اللي خدناه وأنواع الأسانيد بالرفع والوقف والمقطوع والكلام ده، فهيبدأ يتكلم عن الراوي بقى. الراوي ده الذي تقبل روايته والذي لا تقبل روايته. فنقرأ صفحة 75. قال: وصفة الراوي المقبول. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة الراوي المقبول وهو العدل الضابط في مرويه لصدره أو لكتابه، ويدخل فيه أي في التوصل لذلك معرفة الجرح والتعديل، وهما مقبولان بدون بيان من العارف بأسبابهما، والجرح مقدم على التعديل، وبيان سن السماع للأطفال، وهو التمييز كأن يعرف الجمرة من التمرة، كأن يعرف الجمرة من التمرة، ويحصل في خمس غالبا، وربما يتخلف بل اللي حصل هو بيقرأ ربما يختلف ويتخلف، ده بنسميه ايه؟ تصحيف. ايه بقى تصحيف؟ نظر. تصحيف ايه؟ نظر. نشأ التصحيف من النظر، من الخطأ في ايه؟ في النظر الى الكلمة، قرأها على وجه الخطأ، لان ده بيحصل اثناء القراءة، ده شيء موجود يعني. وربما يتخلف بل قد يحصل قبلها، وكذا المعتبر في كتابته وتوجهه للطلب، التمييز والفهم، وهو في كل شيء بحسبه، وكيفية السماع الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره، بأن يكون مصغيا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، ويغتفر الإغفال اليسير، والإجازة تجبره. وكيفية التحمل الذي هو أعم من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له، بحيث يصح للكافر والفاسق من باب أولى. وكتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا، بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل وتصرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه متنا وإسنادا بما يسلم معه من التحريف. طيب، أظن الكلام واضح. ايش في اللي بعده؟ طيب النهاردة الكلام على صفة الراوي وما يتصل بذلك من كلام العلماء. يقول رحمه الله تعالى: وصفة الراوي المقبول. كلامنا عن الراوي الايه؟ يعني المقبول الذي تقبل روايته، يعني يكون صحيح الحديث او حسن الحديث، ليس ضعيف الحديث، تمام؟ ده الراوي الايه؟ المقبول. وهو العدل الضابط. شوف بقى ابن الملقن عليه رحمة الله في التذكرة يقول: وهو العدل الضابط. السخاوي بيشرح: في مرويه لصدره أو لكتابه. ما هو العدل الضابط؟ ما هي العدالة؟ طبعا تقدم معنا في المحاضرات الأولى شرح بعض هذه المعاني. ما هي العدالة؟ العدالة دي ملكة، هيئة نفسانية، شيء في النفس، راسخ في النفس، يحمل المرء على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة وأسباب الفسق. حاجة كده جواك بتخليك تبقى عايز تطيع ربنا سبحانه وتعالى، وبتجرك اللي انت تطيع الله عز وجل وتبعدك عن الحرام، وأن تفعل تبعدك على أن تفعل شيئا من خوارم المروءة، الأشياء التي يمجها الناس ولا يرضاها الناس. فالعدل في عرف العلماء هو المسلم، طبعا كل كلمة لها ما يضادها، هو المسلم. إذن الكافر ليس بعدل، الكافر ليس بعدل. المسلم البالغ، إذن على هذا يكون غير البالغ الذي لم يبلغ ليس داخلا في هذا المعنى. البالغ العاقل يخرج من وصف العقل هنا المجنون، لا تقبل روايته لأنه لا يضبط أصلا شيئا يقال له أو شيئا يحدث به. السالم من أسباب الفسق، لا يفعل المفسقات، لا يفعل المفسقات وخوارم المروءة. ما هي المفسقات؟ الفواحش. يعني ايه السالم من المفسقات؟ يعني يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. ده معلوم في نفسه ولا لغيره؟ ما ده الكلام ده احنا ما يكون معلوم لغيره، ما العلماء هم اللي يصفوا بهذه الصفة. لكن غير معلوم ده يبقى حبل الهضم. هسيأتي معنا هذا الأمر. النقطة بتاعت العاقل اللي احنا قلنا المجنون الذي يفيق وبعد كده فترة فيه وهو مدرك، ما ده تفصيل في المسألة. ده تفصيل في المسألة. الشاهد ان هو المفسقات. العلماء يقولون: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، لأنه لا يسلم إنسان من الصغيرة، تمام؟ لكن الكبائر معروف. طب إيه هي الكبائر أصلا؟ الكبائر العلماء اختلفوا في وضع حد وتعريف له، لكن أشهر تعريف في كتب أهل العلم هي ما توعد عليها المعصية المتوعد عليها بالنار، أو توعد عليها بحد من حدود الله عز وجل أو غير ذلك، توعد عليها بعقاب، فهذه كبيرة، كما توعد الزنا وتوعد آكل الرشا والمال الحرام وغير ذلك. لكن هناك صغائر، أشياء صغيرة يفعلها العبد، لكن العلماء قالوا: العدل من يجتنب الكبائر، يجتنب الكبائر المعروفة ويتقي في الغالب. خلي بالك من القيد ده، يتقي في الغالب الصغائر، كنظرة إلى امرأة، هذه صغيرة. لكن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني هو الرجل يفعل إليه الصغيرة لكن يصر عليها، يقول لك دي صغيرة، يفضل إيه ينظر نظرة وأخرى وأخرى وأخرى وأخرى، ها تتراكم عليه هذه الصغائر لتصير إيه كأنها كبيرة. يبقى العلماء اشترطوا إن هو يجتنب الكبائر، رجل غير معروف بالزنا ولا بشرب الخمر ولا بالسرقة ولا الكبائر المعروفة، ويتقي الصغائر. ظاهر من حاله أنه إيه بيبعد حتى عن الصغائر، لكن إحنا ممكن نمسكه بيعمل صغيرة، مش نقول بس أنت كده بقتش عدل، لا، لما يكون أغلب حاله إن هو متقي للصغائر، لكن إن وقع في صغيرة أو اثنين أو ثلاثة، ومن يسلم من هذا؟ لم يسلم أحد من هذا إلا من رحم الله عز وجل، وهذه مرتبة عالية وصل إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى الأنبياء اعترفوا بأن لهم ذنوب كإبراهيم عليه السلام، وطبعا ذنوب الأنبياء هذه ليست ذنوبا بالمعنى المفهوم، وإنما هي ذنوب مؤولة. يعني إبراهيم لما قال فإني قد كذبت ثلاثة كذبات، لما قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال الجبار أن هذه أختي، طبعا فعله كبيرهم حتى يكيد عباد الأصنام وغير هذا، وهذه أختي يعني أختي في الله وهي امرأته وزوجته وغير هذا من الكلام. الكذب، الكذب منه المباح ومنه الصغيرة ومنه الذي يصل إلى الكبيرة، فهو أنواع. الشاهد إن دي السلام من أسباب الإيه؟ الفسق، من أسباب الفسق. طب ما هي المروءة؟ لازم يكون عنده مروءة. إيه هي المروءة؟ المروءة موافقة الشرع والعقل السليم وأعراف المسلمين والصالحين. رجل موافق للشرع في تصرفاته وعنده عقل وموافق للعقل السليم، ما بيعملش حاجة العقل يستنفرها، مش أي عقل طبعا، العقل السليم. وأعرف الناس، يعني أنا أقولك المروءة دي بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. ممكن زمان كانت الناس بتلبس طريقة معينة في الملابس، تمام، فلو واحد لبسها دلوقتي يبقى مخالف لعرف إيه الناس الموجودة، حتى إن الناس تنظر إليه، مع إن زمان ده كان عادي جدا. واحد مثلا بيلبس اللي هي العمامة دي اللي هي بتلف 7000 لفة دي، عارف رفاعة الطهطاوي والجماعة دول، ده حاجة تقيلة كده تحس إن أنت عارف تشيلها أصلا. الجماعة مشايخ الأزهر قديما، الشيخ الدردير وغيره وغير هؤلاء من العلماء، كانوا بيلبسوا الكلام ده شكل، فطبعا كانت شكلها غريب. أنت لو لبستها دلوقتي حتى علماء الأزهر الآن لا يلبسونها، فدي كده فيها مخالفة للعرف. بعض المشايخ كان قد حدثنا إنه لما كان بيطلب العلم في اليمن، كان في اليمن طلاب العلم بعد مجلس العلم كان من الممكن إن هم يلاقوا بعد ما يخرجوا من المسجد يلاقوا واحد بيبيع آيس كريم، بيبيع أي حاجة، فياخدوا ويمشوا يأكلوا في الشارع، وهذا عندهم لا شيء فيه. طب أنت لو عملت كده دلوقتي ماشي كده وانت شيخ كده وراجل محترم معروف بتصلي وكويس يعني عند الناس بيصفونك بالعدالة، وماشي ماسك آيس كريم أو ماسك مثلا قرصة كده وبتاكلها، مع ان كان ده مباح أصلا، لكن هذا يخل بمروءة الإنسان في بلده وفي زمانه. ممكن تعمل حاجة في الصعيد ما ينفعش تعملها هنا. الجماعة عندنا في الصف هنا في المدخل القريبة ممكن تلاقيه رافع الايه القميص نفسه للجلابيه، يعني رافعها كده وحاطها كده. طب انت لو مشيت هنا الناس برضه هتقول الراجل ده، يعني بتختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد ومن زمان لزمان. يبقى الا يخالف الشرع ولا العقل السليم ولا اعراف مين المسلمين الصالحين، لان ممكن تتعمل شيء يكون الفسقه ينكرونه عليك، لكن هذا شيء مرتبط بعرف المسلمين الصالحين. يعني مثلا إذا كان عرف الناس في بلد إن إحنا كل يوم هنطلع وهنجيب شجرة كريسماس ونحتفل والكلام ده، لا أنا مش دعوة بالكلام ده، أنا ما عملتش كده، يقول لك لا أنت ما عندكش مروءة عشان خالفت، لا مش دعوة بيهم، ده مش عرف المسلمين الصالحين. فالمسألة مقيدة بعرف المسلمين إيه؟ الصالحين. عايز حاجة بتقول؟ نسيت السؤال. ماشي. يبقى دي الايه؟ المروءة. طيب العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وعدالة ايه؟ باطنة. طب العدالة الباطنة من اسمها معناها ايه؟ حاجة داخلية، شيء داخلي. نعم، شيء داخلي بحيث لا تعلمه إلا من خلال المعاشرة والخلطة. طب خد بالك، بخلاف العدالة الايه؟ الظاهرة. طبعا العدالة الباطنة ليست اللي هي ما يطلع عليه الله عز وجل، أو لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. هذا أصلا شيء لا يعرف ما في قلب الإنسان، ممكن قدامك أنت خلطته وعشرته لقيته عدل، لكن هو في داخلته شيء آخر، شيطان مريد، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. احنا نتكلم على ايه؟ ما نستطيع أن نعلمه نحن. فإحنا عندنا حتى اللي إحنا ممكن نعلمه العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، أما اللي في القلب مش هي دي موضوعنا خالص، لا يطلع عليه الملائكة حتى. طب إيه الفرق بالاتنين عشان بس نبقى التوضيح النقطة واضحة؟ العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. العدالة الباطنة هي العلم بعدم وجود المفسق، والعدالة الظاهرة عدم العلم بوجود المفسق. العدالة الباطنة اللي انت بقى عندك علم ويقين ان الرجل ده ممسكتش عليه اي شيء مفسق، عندي علم بعدم وجود الايه؟ الشيء المفسق اللي بيفسق به، كما قلنا اجتناب الكبائر وايه؟ والإصرار على الصغائر، عدم الإصرار على الصغائر. اما العدالة الظاهرة عدم العلم بوجود المفسق. تسألني تعرف عنه حاجة من المفسقات؟ أقول لك لا، يعني معرفش، عدم العلم، دي عدالة ظاهرة. لكن الباطنة أدخل بأنني أعلم أنه لا مفسق عنده، لكن هما الاثنان على الظاهر أيضا، ليس من داخلة الإنسان وباطنه كما هو واضح. طيب احنا لما بنتكلم في العداله بنتكلم على العداله الظاهره ولا الباطنه؟ لما بنتكلم على اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو يكون عدل ضابط، على العداله الظاهره ولا الباطنه؟ الباطنه. الاصل احنا بنتكلم على الباطنه، ان يكون عندنا علم بعدم وجود المفسق. ما انا هقول لك، ان يكون عندنا علم بعدم وجود المفسق، يعني هندخله جوه الاختبار وفي الاخر يبقى احنا عندنا علم ويقين انه ليس هناك مفسق نعلمه عنه، العلم بعدم وجود الايه؟ المفسق. لكن كيف تعرف هذه؟ قلنا من خلال الخبرة والمعاشرة والمخالطة، فيتبين ذلك من حال الانسان. طيب متى نلجأ الى العدالة الظاهرة؟ إذا تعذرت العدالة الباطنة. خلاص ده كأن يكون هناك تقادم العهد بالراوي، راوي قديم، هتعرفه منين؟ هتختبره منين؟ فهذا الراوي القديم تقادم العهد به، فنعرف عدالته من خلال العدالة الظاهرة، إن احنا ما قرأناش عنه إن هو كان بيعمل حاجة إيه؟ عدم العلم وجود الإيه؟ المفسق. وأيضا اكتفى العلماء في العصور المتأخرة بالعدالة الظاهرة في رواة النسخ الحديثية، يعني اللي بيروي صحيح البخاري، العلماء اللي هم في سلسلة الإسناد بيروون عن البخاري بقى لحد دلوقتي، والنسخ الحديثية الأخرى، الكتب الأخرى، هؤلاء اكتفى العلماء بالعدالة الظاهرة فيهم. ليه؟ لأن العلة في قبول هذه النسخ أو في قبول هذه الأسانيد هي إبقاء شرف الإسناد، لكن الكتب موجودة. أنا دلوقتي عندي صحيح البخاري، وأنت لما تروح تاخد إسناد هتزود البخاري صحة يعني؟ لا، هو البخاري موجود وتراه وخلصنا القصة دي من زمان، لكن أنت بندخلك في السلسلة ليه؟ شرف الإسناد اللي هو خصيصة من خصائص هذه الأمة، واخد بالك؟ ف فعشان كده نقبل فكرة عظمة الظاهرة، واللي موجود في السلسلة عظمة الظاهرة لا نعلم عن أحد منهم شرب الخمر ولا الزنا ولا الفواحش ولا الكبائر ولا إصرار على الصغائر، فخلاص الإسناد بتاعك صحيح. لكن بعد كده بقى بيشترط العدالة الباطنة. طب الحد الفاصل بعد كده وقبل كده إيه؟ قال الذهبي رحمة الله عليه في ميزان الاعتدال أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 من الهجرة، سنة 300 هجرية، اللي قبل منها اسمهم متقدمين واللي بعد منها متأخرين. المتقدمين بقى حالهم بيبقى إيه؟ العدالة الباطنة بقى، العلماء عاشروهم وخلطوهم وسمعوا عنهم وتكلموا فيهم وقالوا هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، تمام؟ فدي مسألة مهمة. طيب كيف تعرف العدالة؟ أنا دلوقتي بدرس إسناد وعايز أعرف الراوي اللي معايا دوت عدل ولا مش عدل، عدل ولا مجروح. تعرف العدالة بالتنصيص، أن ينص إمام معتبر ناقد عدل على أن هذا ثقة أو غير ثقة. ودي موجودة في كتب التراغم والتواريخ وكتب الرجال، يقول قال فيه شعبة ثقة، قال يحيى بن معين ثقة، قال البخاري فيه منكر الحديث، قال ذاهب الحديث، قال كذا قال كذا، قال فيه نظر. فكل ده تنصيص إمام، نص الإمام. وطبعا هذه النصوص عن الأئمة لابد أن يكون القارئ لها على دراية بمصطلحات العلماء. يعني مثلا شعبة رحمة الله عليه قال في راون إنه شيطان، فيأتي من لا يعرف فيقول أن شعبة ضعف هذا الراوي، ده قال عليه شيطان، يعني حديثه يكون إيه؟ مش ضعيف بس ده بقول لك شيطان، يعني راجل بقى انت عارف أكتر رتبة من رتب الجرح والتعديل، رتب الجرح تحديدا اللي هي في قعر الجرح، أن يقال في رجل أنه دجال من الدجاجلة أو دجال الدجاجلة، يعني دي بعد يعني أقل من كذاب، يعني كذاب أعلى منها، ده بقى نزل في الهاوية، مش دجال من الدجاجلة، لا دجال الدجاجلة أو إليه المنتهى في الكذب. فطبعا أنت تحط الشيطان دي تحطها فين بقى؟ تحت الدجاجلة. هتدفن تحت الكلام ده؟ هذا الراوي ثقة، لأن مقصد شعبة أنه شيطان في الحفظ، كأنه يحفظ من الجن. فاللي يقرأ بقى في كتب الجرح والتعديل يقول شيطان، إذا الحديث ضعيف ضعيف الإسناد. قال شعبة في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أنه شيطان، وعلى هذا فهذا إسناد مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الراوي فيه اسمه كذا وكذا. طبعا واحد يقول لك مغفل، لا تقرأوا كتبه، احرقوها، اعملوا بقى طعمية. واحد مش فاهم حاجة، ما هو ما قرأش أصلا الكلام كويس، هو بس دور كده في النت أو دور في المكتبة الشاملة فلا إيه شيطان، فقال لك أنا لسه أقرأ الباقي ده، هو إيه هو شيطان دي خلص المسألة. لا، شيطان لو قرأ وأصلا عنده دراية يبقى عارف أن قصد شعبة أنه شيطان، يعني شيطان في الحفظ، كما سمي بعض الرواة صاعقة لأنه كان صاعقة في الحفظ لقوة الإيه الحافظة والضبط. لما تلاقي عيل كده نعم صحيح. فلابد أن يكون الإنسان عارفا بمصطلحات العلماء ويفهمها. فده اللي هو الإيه؟ العدل. أيضا طبعا من الوسائل اللي بيعرف بها العدالة الشهرة والاستفاضة، يعني أن يستفيض ويشتهر ذكر هذا الراوي بين العلماء بأنه ثقة أو بأنه غير ثقة. يعني مثلا الأئمة كأبي عبد الله البخاري وأبي الحجاج مسلم وكالإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وكشعب بن الحجاج وكسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وابن حبان وابن خزيمة والنسائي وأبو داود الترمذي وابن ماجه، وهؤلاء الأئمة الكبار، هل محتاج تدور عليه؟ هل محتاج ان اقول لما ادور بقى العلماء قالوا في البخاري اشوف حديثه مقبول ولا غير مقبول؟ لا، مش محتاج النص. هؤلاء قد اشتهر عند الامه حسن الثناء عليهم، يبقى دي احد وسائل ايه معرفة العدالة ده خلاص، ده البخاري خلاص ما تدورش وراه، لو دورت هتلاقي نصوص قد كده، فيغني عن بحثك ان انت خلاص عارف بالشهرة والاستفاضة ان العلماء ايه. الطريقة الثالثة من طرق معرفة العدالة ان يصحح له امام او يحسن له حديثا، ان الراوي انت بتدور عليه ده، لما انا دلوقتي للراوي ده مش مشتهر، ما عندوش شهرة ولا استفاضة زي البخاري والجماعة الكبار دول، ولا قاعد ادور كده مش لاقي حد يقول فيه ثقة ولا حد يقول فيه ضعيف، حتى مش لاقي، فنروح عاملين ايه؟ تدور تلاقي فيه امام صحح اسناد هو موجود فيه، فكأن هذا نص من الامام على ايه؟ على ثقته، او ضعف اسناد هو موجود ايه؟ كأن هذا نص من الامام على ايه؟ طبعا المسألة على ضعفي، طبعا المسألة برضو محتاجة قرائن اخرى، يعني المسألة مش مجرد قواعد كده جامدة، مش محتاجة تبحث كثيرا حتى تتأكد ما وصلت اليه. فدي وسائل معرفة الايه؟ العدالة. في بقى وسائل اخرى بس عشان نختصر يعني. نعم. في رواية يعني روى عدل بس ذكرش الروايات ضعيفة، مش الروايات ضعيفة ما ذكرش هو حديث الثاني ضعيف قليل قوي، يبقى اسمه روى عدل، يعني اسانيد قليلة صحيحة ولا ضعيفة؟ صحيحة يعني ماشي معروف. يبقى روي ثقة معروف لكنه مقل في الحديث، حديثه قليل، ما حديثه قليل وفي النهاية حديثه مستقيم فهو عدل. طب الضبط ما معنى الضبط أصلا؟ الضبط هو لزوم الشيء، ضبطته يعني حفظته، فالضبط هو الحفظ والإتقان. والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يثبت الراوي الحديث متى سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، يعني انت سمعت الحديث اثبته على الوجه الصواب، دخل في الحافظة ها على الوجه الصواب ليس على الوجه الخطأ، تحملته مثبتا له، بحيث اذا اردت ان تؤديه يعني تستحضره تلاقي موجود معك. ده ضبط الصدر. وكم من راوي من رواة الأحاديث من العلماء كانوا يحفظون أحاديث بالألوف يستحضرونها متى شاء. وضبط الكتاب أنك بتكتب الأحاديث التي تسمعها من الشيخ وأن تصحح ما كتبت وتعرضه على الشيخ وتقابله بنسخة الشيخ الأصلية وتصونه لديك تحافظ عليه حتى تؤدي منه. يعني دلوقتي أنا كتبت أروح جايب النسخة الأصلية بتاع الشيخ اللي يقرأ منها وأقابل، أقابل يعني أجيب مثلا مع نفسي أو مع واحد اقرأ، نفضل نقرأ كده تطلع في كلمة زيادة مش عندك تروح أنت إيه كتبها أو شايلها أو حسب الكلام، تاخد دي المقابلة مع النفس أو مع الغير وتصحح، والشيخ ممكن يجيزك باللي أنت عرضته عليه، وفي النهاية تصون هذا عندك حتى لا يطاله التحريف أو التبديل أو النقصان. والعلماء كانوا يضعفون من لا يحافظ على كتابه ويحدث منه، كسفيان بن وكيع أحد الرواة، هو في نفسه ثقة لكنه ابتلي بوراق، الرجل اللي هو بينسخله، ما هو ممكن تنسخ بإيدك أو اللي أنت راجل معك أموال فممكن تروح لواحد وراق، وراق يعني نساخ، تقول له الكتاب ده عادك تنسخه لي، فبينسخ لك الإيه؟ الكتاب وتديه الأجرة. فهذا الوراق كان يدس في كتابه ما ليس منه، وحذر العلماء سفيان بن وكيع غير مرة فلم ينتهي عما يفعله، فضعفه العلماء بسبب أن الوراق بتاعه، رغم أنهم حذروه ما تخليش الوراق ده، ما تعاملش مع الوراق ده، لم يستمع لكلامه. فسفيان بن وكيع ضعيف، سفيان بن وكيع إيه؟ ضعيف لأجل هذا المعنى، لأنه أصلا يحدث من صدره، لم يحدث من كتابه، هو ذات لما يجي يحدث في المسجد يمسك الكتاب ويقرأ منه، فالعمدة الاعتماد على الكتاب، طب الكتاب بتاعك أصلا إحنا ممكن يكون فيه كلمة زيادة أو حديث في حديث أو شيء، يبقى ده مش كتابك، ده كتاب الوراق، وهذا الوراق غير مأمون وهكذا. فده معنى إيه الضبط؟ عشان كده السخاوي يقول في مرويه لصدره أو لكتابه. ويدخل فيه يعني في هذه الـ أو في هذا العلم، أي في التوصل لذلك، معرفة الجرح والتعديل. طبعا الجرح اللي هي الطعون التي على الراوي أنه ضعيف أو يدلس أو غير هذا، والتعديل اللي هو التوثيق، ده معنى الجرح والتعديل. وهما مقبولان بدون بيان من العارف بأسبابهما. يعني الجرح والتعديل كما يفسر السخاوي كلام ابن الملقن مقبولان بدون بيان، يعني قال شعبة في الراوي ثقة. ليه قلت ثقة؟ ليس من المهم أن تعرف، بس بشرط أن يكون هذا التعديل أو هذا الجرح من ناقد عارف بأسباب الجرح والتعديل، مش أي واحد، ويكون الناقد أصلا عدل مش ضعيف. إذا كان الضعيف لا يحكم حديثه، كيف يحكم على حديث غيره؟ إذا كانت أحاديثك نفسها ضعيفة هتكلم عن نفسك؟ لا، ده احنا بنقبل الجرح والتعديل من الأئمة الكبار والمتكلمون في الجرح والتعديل. حتى الذهبي له كتاب رسالة، يعني كتاب قليل الحجم، اسمه بيان من يقبل قوله في الجرح والتعديل، أو من يقبل قوله في الجرح والتعديل. والسخاوي نفسه له كتاب المتكلمون في الرجال، الجماعة اللي اتكلموا في ايه؟ في الرجال. وطبعا الكلام في الرجال هذا لابد أن يكون من إنسان ورع غير متعصب، مش واحد بقى إيه لا ده ضعيف بالهوى كده أو بالعصبية، أو لا يتورع أنه هو يصف واحد بشيء ليس فيه. لابد أن يكون عالما لأسباب الجرح والتعديل، أن يكون تقيا ورعا غير متعصب. يعني مثلا الإمام الجزجاني رحمة الله عليه كان ناصبيا، ده متكلم في الرواه، بس كان ناصبي يعادي أهل البيت، وكان في الشام، وكان أي راوي من رواة الكوفة اللي هي معسكر التشيع كان بيضعفه، فلا يقبل منه العلماء كلامه في رواة الكوفة، لأن ده راوي بينهم بعض إيه؟ عداء. يعني أنا أذكر أن الجزجاني، مش الجوزجاني، الجزجاني كان في مجلس وكان معه أصحابه أو تلاميذه، وبعدين يعني ظني حصل شيء كده، فأرادوا أن يذبحوا دجاجة، فلم يقم أحد، فقال ألا تذبحون دجاجة وقد ذبح علي بن أبي طالب 30 أرف رجل في ضحوة من نهار؟ يعني يعادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو كما قال، يعني كما تقل الحكاية في ترجمته، فلا يقبل كلامه إيه؟ بدفع الهوى والتعصب، لكن يقبل كلامه في غيره. وأن يكون الراوي عارفا بأسباب الجرح والتعديل وغير هذا، وأن يكون هو نفسه عدل أحاديثه مستقيمة حتى نقبل أحاديثه. عشان كده العلماء لا يقبلون أحاديث غير واحد منهم الأزدي، أو نقد غير واحد إذا تفرد به من مثل الأزدي وغيره والكديمي وغيره وغيرهم ممن يتكلمون في الرجال. يقول رحمة الله عليه وهما مقبولان بدون بيان من العارف بأسبابهما. كما قلنا لابد أن يكون عارفا بالأسباب لئلا يجرح من لا يستحق الجرح. ممكن هو يجرح بشيء هو أصلا ما ينفعش يبقى جرح. يعني بعضهم ضعف راويا لأجل أنه قال سمعت صوت الطنبور من بيته، وأنا معدي جنب بيته سمعت صوت الإيه؟ الموسيقى، فقال هذا راوي ضعيف. فالرد عليه أنه يحتمل أن يكون الذي عزف على الطنبور ولد صغير عنده أو أي حد غيره، هو ليس مشترط أنه يكون هو اللي عمل كده حتى تجرحه به وغير هذا. يعني شعبة بن الحجاج مرة ضعف راويا قال ضعيف. فقيل له لما؟ قال رأيته يركض على برزون ملء فروجه، يعني كان راكب حصان البرزون ده، الحصان أو الفرس اللي هو الهجين قصير كده وله إيه يعني إيه له وجاهة غير العربي الأصيل، يعني قريب من البغل وهذا يعني جمعه برازيل. المهم لقيته ماشي في الشارع وراكب على الحصان وإيه وبيجري بسرعة رهيبة فضعفهم. طبعا هذا ليس بسبب الجرح، طبعا هذا يخرم المروءة عندهم، لكن ليس إلى هذه الدرجة. فلابد ودل هيأتي معنا ماذا نفعل عند تعرض الجرح والتعديل. كثيرا ما تقرأ في كلام الأئمة في ترجمة الراوي يقال وثقه أحمد وابن معين وضعفه شعبة. طب أنا أعمل إيه عند تعرض الجرح والتعديل؟ قيل يقدم الجرح إذا كان مفسرا بجرح حقيقي. خلي بالك في كتب كثيرة يقال يقدم الجرح إذا كان مفسرا، يعني أنت هتجرح تذكر مع السبب تفسر، عشان أنا أفكر في السبب، أنا كناقد مثلا أفكر في السبب، هل هذا يصح أن يكون جرحا للراوي؟ لعله جرحه بما ليس بجارح، لكن هل أي تفسير؟ لا. الشيخ الشريف حاتم عوني في بعض كتبه قال إذا كان بجرح حقيقي، لو كان الجرح اللي هو فسره ده حاجة تنفع تبقى جرح حقيقي، رأيته يشرب الخمر. يعني بعض الرواة ضعفه بعضهم وقال كان يشرب الخمر، فالإمام الذهبي دافع عن هذا الراوي وقال بل كان يشرب النبيذ، والنبيذ جائز على مذهب أهل الكوفة، فهذا الراوي ثقة عدل وليس الخمر كما هو معروف من مذهب الناقد. ده معنى كلام الإمام الذهبي. فلازم الناقد ينظر في كلام الجارح اللي جرح يفسره ليعلم أيقبل هذا الجرح أم لا. وبعضهم يقبل الجرح المبهم، الجرح الايه اللي هو بدون سبب، اللي هو الجرح الغير مفسر، الجرح الغير مفسر. ليه بقى بيقول الجرح غير المفسر؟ قالوا ان هذا الراوي او هذا الجارح معه ايش؟ معه زيادة علم. طالما الراوي او الناقد اللي تكلم في هذا الرجل جرحه وبعضهم عدله، فاللي جرح معاه زيادة علم، لأن العدل بيقول لك على الإيه إن أنا ما شفتش عليه حاجة يجرح بها، أما اللي جرح معاه زيادة إيه إنه رأى أو سمع شيئا يعني مما يجرح به، مما يجرح به. تمام. فده معنى هذه المسألة. طيب احنا برضو مش عايزين نتوسع في هذه المسائل. يقول والجرح مقدم على التعديل وذكرنا هذا الأمر. قال وبيان سن السماع للأطفال، بيان سن السماع للأطفال وهو التمييز، كأن يعرف الجمرة من التمرة، كأن يعرف الجمرة من التمرة، يعني متى يصح تحمل الراوي، امتى ينفع الراوي يبدأ يسمع الحديث اللي هو بطعم في سن الطفولة ينفع؟ العلماء قالوا عند التمييز. التمييز اللي هو الفهم، التمييز يعني ايه بالضبط؟ هنا بيقول كأن يعرف الجمرة من التمر. وقال موسى بن هارون كأن يعرف البقرة من الحمار. وبعضهم اشترط 20 سنة وبعضهم اشترط 15 سنة، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه عندما لم يبلغ 15 سنة رد يوم أحد لم يقاتل، لكن قيل هذا في القتال ليس في الرواية. هنا قال ويحصل في 5 غالبا، يحصل التمييز في الغالب في سن 5 سنوات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان ابن 5 سنين. يقول أنا فاكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه مجة مجة في وجهي، جاب مية كده وإيه هو صغير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابن 5 سنين. يقول لك أنا فاكر المجة دي، فقالوا طالما بيقول فاكر يبقى إيه ميز ذلك وفهم ذلك. لكن طبعا هذا غير معتبر في جميع الناس، فالشاهد أنه بحسب حال المرء. الراجح أنه بحسب كل واحد، بعضهم يفهم قبل 5 وبعضهم لا يفهم حتى بعد 20، ده حسب كل إيه كل واحد لا يفهم. دي أشياء. وقد ذكر أن طفلا في زمن المأمون حمل إليه وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي، يعني حفظ القرآن وعارف كتب أهل العلم من الحنفية اللي هي كتب الرأي والفقه والكلام ده، لكنه كان إذا جاع بكى. يعني شوف فهم القرآن وحافظ، لكن طبعا كغيري من الصغار أول ما يجوع يعيط وأنا عايز أكل، يعني ده سن إيه بيذكروا هذا الأمر. لكن هذه القصة في الحقيقة ضعفها الإمام العراقي في كتاب التقييد والإيضاح على كتاب ابن الصلاح. الشاهد إن هذا يحصل في 5 غالبا، وربما يتخلف، يعني ربما يتأخر، بل قد يحصل قبلها، ممكن يحصل قبل الإيه 5 والـ4. ابن كثير بيذكر أشياء يعني في كتاب الباعث الحثيث على أنه كان يحضر المجلس، مجلس السماع مع الحافظ المزي جمال الدين المزي رحمة الله عليه، صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، اللي هو ابن كثير كان زوج ابنته وكان شيخا لابن كثير رحمة الله عليهم جميعا. كان بيحضر في مجلسه الأطفال، وهذا معتبر في عصور متأخرة، كان يحضرون الأطفال ويكتبون أسماءهم ويكتبون في السماعات أسماء الإيه الأطفال. فالتحمل يعني كما ذكرنا حسب الفهم، لكن طبعا لا يشترط أن يفهم كل كلمة تقال، الفهم هنا مجمل. قال وكذا المعتبر في كتابته وتوجهه للطلب، برضو المعتبر في الكتابة، كتابة الحديث، متى يكتب الحديث ومتى يبدأ يطلب الحديث، معتبر التمييز والفهم، التمييز والإيه والفهم. وهو في كل شيء بحسبه، في كل شيء بإيه بحسبه. قال وكيفية السماع الكائن بلفظ الشيخ، السماع بقى وده أعلى رتبة من رتب التحمل للحديث، أن تقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، دي أعلى من حدثنا وبعضهم يسوي، وأعلى من أخبرنا وأعلى من أنبائنا وأعلى من كل إيه الصيغة والإجازة والكلام ده كله، ده السماع من لفظ الشيخ. دي على حاجة إن الشيخ هو اللي يقرأ إيه بلفظه. كده خلصنا نوع وده نوع تاني. كيفية السماع مش مرتبطين ببعض. نعم. الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره، أو إن الشيخ يكون جالسا متيقظا وهناك من يقرأ عليه، واحد بيقرأ الإيه الأحاديث والشيخ يسمعها، فده بيسمى العرض على الشيخ، بأن يكون اللي بيسمع بقى مصغيا غير ناعس، واخد بالك، ولا متحدث، اثنين واخدين بعض كده على جنب قاعدين يتكلموا وفي مجلس السماع، ولا ناسخ قاعد يكتب، واخد بالك، اللي طبعا الكتابة تفوت من السماع، ونحوها مما يمنعه. طبعا العلماء أصلا اختلفوا في صحة سماع الناسخ، واحد بيسمع وقاعد ايه شغال بيكتب هذا الأمر، فقال أنه قالوا أنه على حسب فهم الناسخ، في بعض الناس أعطاهم الله عز وجل قدرة أنه ينسخ وهو يسمع. وكان الدرقطني عليه رحمة الله في مجلس إسماعيل الصفار عابوا عليه أنه ينسخ وقت السماع، فقال لمن عاب عليه فهمي للإملاء بخلاف فهمك. أنا بفهم اللي بي إيه اللي الشيخ يمليه علينا، لأن لفظ الشيخ ممكن الشيخ يحدث إملاء أو تحديث من غير إملاء. إملاء يعني يقول لهم اكتبوا كذا كذا كذا يملي عليه وهم إيه يكتبون. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، ثم سرد لمن عاب عليه الأسانيد والمتون جميعها، فتعجب الحاضرون من فهم الدارقطني رحمة الله عليه. فكل واحد حسب فهمه. وابن كثير بيذكر كما ذكرنا أنه كان بيحضر مجالس المزي، يقول يحضر الأطفال والناعس والقريب والبعيد، واحد في آخر المجلس واحد في الإيه، ويجيزهم جميعا. المزي يجيز الحاضرين بإيه؟ بسماع النسخة التي كان يرويها. ويستحب للشيخ بعد أن يروي الأحاديث أنه يجيز إجازة تجبر ما فات لكل واحد. واحد مثلا ممكن يدخل إلى دورة المياه، واحد نعس نعسا نعاسا إيه يسيرا، طبعا المقصود بالنعاس هنا اللي يصح معه السماع والذي يعفى عنه اللي هو النعاس اليسير، ها؟ فالمسألة واضح. قال ويعتبر الإغفال اليسير والإجازة تجبره. الحاجات اللي حصل فيها فوت يعني ما سمعهاش سواء راح أو كده. وبعضهم الشيخ العماد الجيزي كان في بعض المجالس، مجلس حضرنا معاه حفظ الله تعالى، كان في أخ وهو أثناء المجلس السماع جي واحد من بره وقال إن هو في الموتوسيكل أو شيء واقف في الطريق، فعايزين صاحب الموتوسيكل يجي يعني يدخله في الدار اللي احنا كنا فيه عشان محدش ياخده الليل كان جه وكده. فالشيخ يعني عمل ايه؟ انتظر حتى اتى حتى لا يفوته ايه الاخ. طبعا راح بسرعة ودخل المكنة بتاعته، يعني الموضوع خد بالضبط 7-8 دقايق انتظرهم الشيخ. طب هو لو لم ينتظره، وده اللي اغلب ما يحدث، الاجازة تجبر ما فات، لكن طبعا الاعلى اللي انت تسمع كل ايه كل كلمة والإجازة تجبره. قال وكيفية التحمل الذي هو أعم من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له بحيث يصح للكافر والفاسق من باب أولى. التحمل هو مش السماع بس، التحمل أعلى من السماع أو أعم من السماع، لأن التحمل ده اللي أنت تتحمل الحديث. في حاجة اسمها تحمل الحديث وتأدية الحديث، تحمل وأداء. التحمل يصح للكافر وللمسلم. فقد كان هناك من الصحابة من كان كافرا وسمع بعض الأحاديث وأداها بعد الإسلام، صح كده؟ فأصبح عدل بعد كده، زي أبو سفيان بن حرب لما بقى عدل بقى مسلم ناخد منه الحديث، لكن لو روى الحديث قبل الإسلام لأنه ليس بعدل. فالتحمل لا يشترط فيه الإسلام، تاخد بالك ليه بنقول التحمل ده؟ عشان أوسع من السماع، لأن فيه غير فيه السماع غير فيه الإجازة. كأن أعطي إليك كتابا وأقول لك أجزتك بهذا الكتاب، ما أنا ما سمعتوش منك، لكن بقول لك اروي ما فيه، دي اسمها إجازة، دي اسمها مناولة، هناخد الأنواع دي في المرة القادمة، تاخد بالك. فتروي ما فيه، عشان كده ده ما فيهاش سماع، ده عشان كده سموها التحمل بمعنى ايه عام. الشيوخ اللي كانوا بيجيزوا اللي بيحضروا لهم حتى الناعس والأطفال وكان الإجازة دي إجازة التحدث ما هو ليه أجازوا مثل هذا؟ لأن في النهاية هذه النسخ الحديثية إنما لشرف الإبقاء على الإسناد، هي كده كده النسخ موجودة، هو مش هيأثر أصلا لقال ده، بس الشيخ خاطر يقول لك حدثني أو سمعت الشيخ أو حضرت مع الشيخ فلان، خلاص يبقى هذا شرف إسناد. وبعدين أصلا لو عرف من حال الراوي إن هو على طول بينام ده خلاص ما حدش ياخد منه أصلا، عشان يقول لك هذا في الإغفال اليسير. قال الذي هو أعم من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له اللي هو التحمل بحيث يصح للكافر والفاسق من باب أولى، قال وكتابة الحديث بيكلم بقى عن انت خلاص بقى بتسمع وتتحمل كتابة الحديث، وهو بعد الاختلاف جائز اجماعا. ايه بعد الاختلاف؟ لانه حصل خلاف بين الصحابة في هل يجوز كتابة الحديث، نحن نكتب الحديث ام لا يجوز. رخص فيه بعض الصحابة وشدد فيه بعضهم، ممن شدد عمر رضي الله عنه كان ينهى عن كتابة الحديث. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. طب ليه؟ برغم أنه في عام الفتح قال عليه الصلاة والسلام أو في حجة الوداع قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، رجل اسمه أبو شاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فقال يعني إيه اكتبوها لي عشان أروح بها القوم في اليمن، فقال اكتبوا لأبي شاه وصرح بكتابه. وعمر بن العاص كان يكتب رضي الله عنه، صح كده؟ فابن الصلاح وجه هذا الأمر كالآتي، قال ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه معرفة أنواع علم الحديث أنه كان قد نهي في بداية الأمر وفي صدر الإسلام عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط بالقرآن، عشان خاطر ما يحصلش ايه اختلاط بالقرآن. فلما أمن ذلك أبيحت الكتابة، لما خلاص الناس عرفت القرآن من غير القرآن أبيحت الكتابة. ده أحد الايه الأوجه التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. وقيل وده ذكر ابن الصلاح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من وثق بحفظه أن يكتب، طالما هو عارف عنك أنت رجل تحفظ فكان يمنعه من إيه؟ من الكتابة. وأما من عارف أو من عارف منه أنه لا يستطيع أن يحفظ أو لمصلحة أخرى كان يسمح له بالإيه؟ بالكتابة. هذه أوجه يذكرها العلماء. قال وهو جائز إجماعا. إجماعا دي بعد الاختلاف، لأنه صرف العصور المتأخرة بالإجماع يجوز كتابة إيه؟ الحديث. بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل، بل ربما جعلوا هذا إيه؟ واجبا، قالوا ده إيه فرض أنه يكتب مثل هذا الأمر. قال وتصرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه متنا وإسنادا بما يسلم معه من التحريف. يعني قالوا إن الواحد لابد أن يكون مهتما بضبط ما يكتب ويحقق ما يكتبه جيدا، يعني حتى عابوا على الخط الدقيق، الواحد يبقى دقيق الخط. قال الإمام أحمد رضي الله عنه أن الخط الدقيق يخونك أحوج ما تكون إليه. تكتب بخط إيه؟ تيجي تقرأ ما تعرفش تقرأ الكلام، يخونك عند الاحتياج إليه. طب ليه بيكتب خط دقيق؟ إما أن الورقة ليس فيها مكان، وإما أنه برضو حتى لو معاه مكان بس يريد أن يقل عدد الورق حتى يسهل حمله في الأسفار. زمان كان الورق كده حاجة كده كبيرة، فهو عايز يسافر، بيسافر من بلد لبلد عشان بيسمع حديث، عشان ما يشيلش كتير كان بيكتب بخط إيه؟ حيث الكتب تبقى قليلة صغيرة الحجم قليلة الوزن. فذكر ابن الصلاح أيضا إن عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه. شر الكتابة المشق، المشق اللي هو سرعة الكتابة، من كتر السرعة ممكن تلاقي الكلام كله دخل في بعضه، والهذرمة اللي هي القراءة السريعة. يعيبون لما يقرأ الأحاديث بطريقة سريعة لأنه طبعا إيه بيخلي بيسمع يفوت منه كلام كتير، وأجود الخط إيه يحقق الخط. وسيدنا عمر كان بيعرف يكتب؟ نعم، عمر كان يكتب رضي الله عنه. فهذا يعني ما ذكره رحمة الله عليه. والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل يذكر أقسام الرواية اللي هي السماع والعرض، وندخل في الإجازات والكلام ده كله. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.